بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 31 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة البقرة مع قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال الشيخ: عطف على جعل، وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته، ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان، بأن أجرى عادته بإفاضات صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهما، أو أبدع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة، يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد، كما أبدع نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في إنشائها مدرجا من حال إلى حال صنائع ولكن له في إنشائها مدرجا من حال إلى حال حال صنائع وحكم يجدد فيها لأولي الأبصار عبرا وسكونا إلى عظيم قدرته، ليس ذلك في إيجادها دفعة ومن الأولى للابتداء، سواء أريد بالسماء السحاب فإنما علاك سماك، أو الفلك فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر، أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا، ومن الثانية للتبعيض بدليل قوله سبحانه وتعالى: فأخرجنا به ثمرات، واكتناف المنكرين له: أعنى ما أعني ماء ورزقا، كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم، وهكذا الواقع، إذ لم ينزل من السماء الماء كله، ولا أخرج بالمطر كل الثمار، ولا جعل كل المرزوق ثمارا. أو للتبيين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. وبعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. قال: أنزل عطف على جعل، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، فهذا العطف لتعدد نعم الله تبارك وتعالى على عباده. وخروج الثمر: أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. وخروج الثمار بقدرة الله تعالى: حاول الكثير من الناس أن يخرج ثمرا فهذا لا يستطيعه، وهذا دليل دائم على أحياء الله تبارك وتعالى الموتى ولكن الناس لا يشعرون، فإنك تجعل الحبة الميتة في الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء على هذه الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الماء الممزوج بالتراب، ينزل الماء من السماء وبعد ذلك يختلط بالتراب فيهتز هذا التراب ويصبح تربة خالصة صالحة من أجل أن تنبت النبات، ولكن جعل من الماء الممزوج بالتراب سببا في إخراجها سبحانه وتعالى ومادة لها. ألا ترى إلى النطفة للحيوان وكذلك الإنسان بأن أجرى عادته بإفاضات صورها وكيفيات على المادة الممتزجة منهما أو أبدع في الماء قوة فاعلة. في الحيوانات ربنا سبحانه وتعالى وكذلك في البشر جعل من هذا الماء الذي يخرج شهوة إلى الماء الموجود في الأنثى، بعد ذلك كون منها صورا وكيفيات وحيوانات وكانت سببا من أسباب النسل. كذلك وجدنا أيضا أشياء كثيرة، وجدنا صورا في النباتات، وجدنا كيفيات، وجدنا طعوم، وجدنا ألوان، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرة أو أبدع في الماء قوة فاعلة. هذه الماء، هذا الماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء فيه قوة، هذه القوة وفي الأرض قوة، القوة الموجودة في الماء خلقها الله، والقوة الموجودة في التراب خلقها الله عز وجل، لكن القوة في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة، تقبل هذه القوة القابلة القوة الفاعلة من الماء فيتولد من اجتماعهما ووجود البذرة في الأرض أنواع الثمار. وهو سبحانه وتعالى كما أخبرنا أنه إذا أراد شيئا أن يقول كن له كن فيكون، فإذا توجهت إرادة الله عز وجل إلى الأشياء يوجدها، لكن الله أراد أن يبين لنا ذلك وأن يبين لنا خلقه جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد، كما أبدع نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في إنشائها مدرجان من حال إلى حال. عندما ترى كيف أن هذا النبات وهذا الإنسان وهذا الحيوان ينتقل من حال إلى حال وفيه عجائب من خلق الله سبحانه وتعالى ومن صنع الله سبحانه وتعالى، وهو القادر حتى جعل قانونا في الخلق والشرع، عندما تتدرج هذه الأمور تتجدد فيها الحكم لأولي الأبصار أيضا. قال وسكونا إلى عظيم قدرته، ليس ذلك في إيجادها دفعة، يعني عندما توجد دفعة تقول إن الله على كل شيء قدير، ولكن عندما ترى كيف هذه تنمو تدريجيا وكيف يأخذ هذه البذرة جذرها إلى الأرض وساقها إلى السماء ثم بعد ذلك تعطي كمثل الشيء الذي أخذت منه سابقا، فحبة تين صغيرة تجعل شجرة من تين فيها الملايين الملايين من البذور والثمار والأشجار والأوراق وغذاء لدود القز وإنشاء للحرير وتدفئ في الخشب الذي يكون من وصنع في هذه الأخشاب. سبحان الله، تجد أشياء كثيرة إذا أردت أن تفكر في حبة واحدة من الحبوب، فكيف إذا فكرت في كل شيء؟ إذن حكام يجدد فيها لأولي الأبصار عبرا وسكونا إلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى، ليعلم الإنسان ذلك السر الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الأشياء، ويعلم عظيم قدرته، ليس ذلك في إيجادها دفعة. ومن الأولى، نعود إلى الآية، وأنزل من السماء، من هذه الأولى، قال ومن الأولى للابتداء، سواء أريد بالسماء السحاب فإنما علاك سماء أو الفلك، فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر، أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا. كلام في غاية الرفعة. فإننا أولا كل شيء علانا يسمى سما، والله سبحانه وتعالى امتن علينا بالماء في هذه الأرض، وأصل الماء من خزانة تحت العرش، هذا أول الأصل. وبعد ذلك نزل الماء إلى الدنيا فغمر أغلبها بالماء، ثم أراد الله عز وجل ألا يكون ذلك الماء ماء آسنا بسبب طول البقاء فيه، فماذا فعل ربنا عز وجل؟ الله عز وجل خلق لنا نظاما عجيبا جدا، فعندما نزلت الأمطار من السماء ثم بعد ذلك ملأت تجاويف الأرض من البحار والأنهار والعيون إلى غير ذلك، عند ذلك استفاد الإنسان من الماء للمرة الأولى. أيضا تجد أن الله سبحانه وتعالى أجعل أسباب هذه الشمس الحارة التي تأتي إلى البحار وإلى كل شيء رطب في الدنيا، فيتبخر هذه الرطوبات إلى السماء فتعلو، فتكون غيوما وسحابا بإذن الله عز وجل، فيسوقه الله عز وجل بواسطة عبد من عبيده إنه الهواء، وبواسطة ملك من الملائكة. أراد الله عز وجل أن يوزع الأرزاق كيفما أراد جل وعلا، عند ذلك تذهب إلى جو الهواء فينعقد بذلك سحابا، ومن السحاب مطرا، ثم بعد ذلك ينزل إلى الأرض ثم يتجدد، وهكذا حتى فهم ذلك البدوي هذا الأمر فقال شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئج. فشبه السحاب كالإسفنجة التي تأخذ الرطوبة من الأرض ثم تأخذ فترتفع إلى السماء، ثم تتكاثف بعضها مع بعض حتى تصبح سوداء، وبعد ذلك ينزل ماؤها حيث أراد ربنا سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، من الثانية للتبعيض، لم يخرج ربنا كل الثمرات بل أخرج بعضها، بدليل قوله سبحانه وتعالى فأخرجنا به ثمرات، والثمرات للتنكير، نعم، واكتناف المنكرين له أعني ماء ورزقا، كأنه قال وأنزلنا من السماء بعض الماء، ما أنزل كل الماء، فأخرجنا به بعض الثمرات، ليكون هذا البعض بعض رزقكم، وهكذا الواقع، إذ لم ينزل من السماء الماء كله، ولا أخرج بالمطر كل الثمار، ولا جعل كل المرزوق ثمارا سبحانه وتعالى، فإن هذا البعض هو الكافي لكل البشر. والحقيقة في الرزق حتى ولو كان كلا، هذا الرزق أولا لو نظرنا إليه، رزق الإنسان الذي ينتفع به، الذي يأكله وبعد ذلك ينتفع به، ليس لك من رزقك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. الشيء الثاني، إذا قلنا إنه نزل بعض الماء وخرج بعض الثمرات عند ذلك، فكم من رزق ليس من الثمار. مثلا قد يقول قائل اللحم ليس من الثمار، ولو نظرنا حقيقة لوجدنا أن اللحم من الثمار، فالله أخرج عشبا فأكلت هذه الخراف، فتحول ذلك العشب الذي هو رزق إلى لحم، وأخذ يكبر تدريجيا حتى صارت خرافا وأمثالها من الحيوانات، فكانت بعد ذلك رزقا للعباد. قال وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم، وهكذا الواقع، إذ لم ينزل من السماء الماء كله، ولا أخرج بالمطر كل الثمار، ولا جعل كل المرزوق ثمارا. أو للتبيين، يعني أنزل من السماء كما قال ربنا عز وجل ماء فأخرج به من الثمرات، مبينا ربنا سبحانه وتعالى قال ورزقا مفعول بمعنى المرزوق، كأنه أرزق أنزل لكم من السماء رزقا، كقولك أنفقت من الدراهم ألفا. وإنما ساغ الثمرات، والموضع موضع الكثرة، وكلمة ثمرات دائما تدل على القلة ولا تدل على الكثرة، لأنه أراد بالثمرات جماعة الثمرة التي في قولك أدركت ثمرة بستانه، فثمرة البستان وثمرة البستان وثمرة البستان فثمرات. ويؤيده قراءة من قرأ من الثمرة على التوحيد، يعني كالجنس، أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض، ما من يتعاور، يستعير بعضها مكان بعض، كما تستعير حروف الجر بعضها مكان بعض، كقوله كم تركوا من جنات، وقوله ثلاثة قروء، أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة الثمرات. ولكم إذن صفة رزقا، فإن أريد به المرزوق ومفعوله، إن أريد به المصدر كأنه قال رزقا إياكم، فربنا سبحانه وتعالى يعني رزق هذا الرزق لكم، أو هذا الرزق من أجلكم، أو بعض هذا الرزق من رزق الله لكم، كل ذلك ممكن. وآيات الله عظيمة جدا لا تبلى على كثرة الرد، فهذا كلام الله المعجز. فلا تجعلوا لله أندادا، أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آخرها وامتن علينا بالثمرات، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. متعلق باعبدوا اعبدوا ربكم ولا تجعلوا له أندادا، على أنه نهي معطوف عليه أو نفي منصوب بإضمار أن، جواب له أو بلعل على أن نصب على أن نصب بجعل نصب فاطلع في قوله سبحانه وتعالى، يعني مثل نصب لعل فاطلع لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، يعني فلا تجعلوا مثل فأطلع. إلحاقا لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة، والمعنى إن تت إما للنهي، نعم إما للنهي أو للنفي، لكنه منصوب، يعني الآن تجعل منصوب بأي شيء بأن، نعم، أو بلعل مثل قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. أي الآن فلا تجعل أن مضمرة، نعم، لا تجعل، نعم. إلحاقا لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة، والمعنى إن تتقوا لا تجعلوا له أندادا، أو بالذي جعل لكم إن استأنفت إن استؤنفت به، على أنه نهي واقع خبرا، نعم، على تأويل مقول فيه لا تجعلوا، والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط، والمعنى أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي ألا يشرك به. إذن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن امتن علينا طلب منا ألا نجعل له ندا. ما هو الند؟ الند هو المثل، فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا تعبدونها وتدعون أنها آلهة وهي لا تنفع ولا تضر، نعم، وند وأنداد مثل جمع يتيم مثلا وأيتام وعدل وأعداد إلى غير ذلك، على تأويل مقول فيه لا تجعل، والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط، والمعنى أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي ألا يشرك به. والند المثل المناوي، قال جرير أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب النديل من ندا ندودا إذا نفر، ونادت الرجل خالفته خص للمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي للمماثل في القدر، وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله، لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير، فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. إذن من خلال قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الند إذن في الأصل هو المشابه والمثيل، فأين هؤلاء أعمى الله بصيرتهم، ولذلك أخرج لهم الشيطان تماثيل جعلوها لعظمائهم، أو لأن رجلا جاء إلى الشام فأخذ تمثالا وبعد ذلك صار يبيعه في الجزيرة العربية فانتقلت عبادة الأوثان. ولو سألت الناس عن الخالق وعن الموجد ليقولن الله، لكنهم قالوا إنما نعبدها تقربنا لماذا إلى الله زلفى. هذا أخذ الأمر بالتدريج، فصاروا كأنهم عندما يعبدونها نسوا عبادة الله عز وجل، وكأنهم ينظرون إليها أنها الموجد وأنها الخالق، مع أنها لا تستطيع أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. ولذلك قام سيدنا إبراهيم بتكسيرها، وقال لهم بل فعله كبيرهم هذا، فضحكوا على أنفسهم واستهانت نفوسهم عليها، لذلك حولوا أمرهم إلى غضب كبير على سيدنا إبراهيم، لأنهم يعلمون حقيقة الأمر أن الكبير فيها والصغير لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا يستطيع أن يجلب نفعا ولا يستطيع أن يدفع ضرا ولا يستطيع أن يرزق شيئا، ولكنهم وجدوا آباءهم هكذا فأرادوا أن يقلدوا آباءهم وأمهاتهم وأن يسيروا على هذا الركب. لذلك من فعل وأعمل عقله في الجاهلية ماذا قال شاعرهم وهو زيد بن عمرو بن نفيل، أربا واحدا أم ألف ربين، أدين إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل الصغير، وبين المرء يعثر بات يوما كما يترنح الغصن النضير. وبذلك بين لهم ذلك الأمر، ثم قال ربنا عز وجل وأنتم تعلمون. قال حال من ضمير فلا تجعلوا، ومفعول تعلمون مضطرح، أي وحالكم أنكم تعلمون من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موحد للممكنات، متفرد بوجوب الذات، متعال عن مشابهة المخلوقات أو منوي وهو أنها لا تماثل، وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تماثل الله عز وجل. فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات متفرد بوجوب الذات وهو الله عز وجل، متعال عن مشابهة المخلوقات، أو يكون المفعول منوي وهو أنها أنتم تعلمون أنها أي الأنداد لا تماثل ولا تقدر على مثل ما يفعله، كقوله سبحانه وتعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب، كيف تعبدونهم وأنتم تعلمون ذلك، لا تقييد الحكم وقصره عليه، فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف، واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، آمنا بالله، والنهي عن الإشراك بالله، والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى، وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعارا بأنها العلة لوجوبها. من يخلق، من يرزق، هو الذي يستحق العبادة، بأنها العلة لوجوبها. ثم بين ربوبيته بأنه سبحانه وتعالى خالقهم وخالق أصولهم، وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس، فإن الثمرة أعم من المطعوم، والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غير مشاهدة على وحدانيته، ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته سبحانه وتعالى، رتب عليها النهي عن الإشراك به. ولعله سبحانه وتعالى أراد من الآية الأخيرة، مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام، الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل. فمثل البدن بالأرض، والنفس بالسماء، والعقل بالماء، وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بوساطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار، فإن لكل آية ظهرا وبطنا، ولكل حد مطلع. إذن من الممكن أيضا أن نفهم الآية كما بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، إن هذه المنة التي جعلها الله لنا من الثمرات التي يعطينا إياها، وهو الخالق لنا وخالق لأصولنا وخالق لمعاشنا وخالق لأرزاقنا وخالق لشهواتنا، وهو خالق لكل شيء، فهو الأمر الذي يترتب عليه من أوجد هذه الأشياء يحق له أن يعبد. مسألة ثانية، عندما قال ثمرات، الثمرة مسألة كما بين في أول الأمر هي أعلى بكثير وأعم من كل مطعوم ومشروب وملبوس إلى غير ذلك. أيضا من نظر إلى هذه الأمور يعلم أنه لا يقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى، وبذلك يصل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كذلك جاء بكلام فيه إشارة من خلال هذا الخلق كأنه يوجد تشبيه، هذا شيء إشاري إلى أن الله خلق الإنسان، وهذا الإنسان ما هي الثمرات التي تأتي إليه؟ خلق الإنسان، أفاض عليه معاني صفات، نعم، بدن، أعطاه هذه النفس، أعطاه الماء بالعوض عن الماء مثلا، فضائل علمية نظرية، عقل، فكر، ازدواج القوى النفسانية مع البدنية، تولدت بعد ذلك ازدواج القوى، فكان هذا الإنسان هو قدرة من قدر الله سبحانه وتعالى، والله هو سبحانه وتعالى الفاعل المختار، فهو الخالق لنا وهو الموجد لنا وهو الذي يجب علينا أن نكون عابدين مخلصين في عبادتنا له جل وعلا. ثم قال ربنا جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.